الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أيها المسلمون، أوصي نفسي المقصرة وإياكم بتقوى الله العظيم وطاعته، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. عباد الله، أيها المسلمون، من حكمة الله تبارك وتعالى تقلب الفصول وتغير الأحوال ما بين برد وحر وقحط ومطر وطول وقصر، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والعبد في عبودية دائمة لله عز وجل في تغير هذه الأحوال، فإذا عصفت الريح كان النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول: اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما أرسلت به. وأقبل الصيف بحره وحروره ليذكرنا بآية من آيات الله الساطعة وحكمه الباهرة سبحانه وتعالى، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. وفي الصيف مصالح للعباد، يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: وفي الصيف يحتد الهواء ويسخن، فتنضج الثمار وتنحل فضلات الأبدان، انتهى. وفي الصيف تذكير بنعم الله عز وجل من الظلال الوارفة والثياب الواقية والمكيفات الباردة. قال سبحانه وتعالى: والله جعل لكم مما خلق ظلالا، وجعل لكم من الجبال أكنانا، وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم. والسرابيل هي الثياب من القطن والكتان والصوف. أيها المسلمون، حرارة الصيف بلاء ومشقة، والبلاء يقابل بالصبر والاحتساب مع دفعه بالأسباب. وحين خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غزوة تبوك وكانت في حر شديد وسفر بعيد، تواصى المنافقون فيما بينهم وقالوا: لا تنفروا في الحر، فجاء الرد من الله سبحانه: قل نار جهنم أشد حرا. أيها المسلمون، والمؤمنون يخرجون إلى المسجد في شدة الحر والشمس تلفح وجوههم، لأنهم يبتغون من الله الفضل والثواب والجنة، ويعوذون بالله من النار وحرها وسمومها وجحيمها. يبتغون من فضل الله ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ومن حسنات الصيف صيام الهواجر. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: صوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور، وصلوا ركعتين في ظلمة الليل لظلمة القبور. وعن قتادة أن عامر بن عبد قيس لما حضر جعل يبكي، لما جاءه الأجل جعل يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: ما أبكي جزعا من الموت، ولا حرصا على الدنيا، ولكن أبكي على ظمأ الهواجر وعلى قيام ليالي الشتاء. يبكي أن فاته هذا الأجر في هذه الأيام والليالي. ومن حسنات الصيف سقي الماء. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: سقي الماء. قال بعض التابعين: من كثرت ذنوبه فعليه بسقي الماء، فإذا غفرت ذنوب الذي سقى كلبا فما ظنكم بمن سقى مؤمنا موحدا. والصدقة أيها المسلمون تقي من حر يوم القيامة، ففي الحديث كل امرئ في ظل صدقته حتى يفصل بين الناس. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع منكم أن يقي وجهه حر النار ولو بشق تمرة، أي بنصف تمرة، فليفعل. عباد الله، وجاء الصيف ليذكرنا بحر جهنم أعاذنا الله وإياكم منها. قال صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: يا رب، أكل بعضي بعضا. فأذن لها سبحانه بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فهو أشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير. وكيف لا تكون نار جهنم شديدة الحرارة وفيها تكور الشمس ويكور القمر؟ وقال الله عز وجل في شأنها: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. عباد الله، عندما يتقاطر منكم العرق تذكروا أن الشمس تدنى يوم القيامة من الخلق حتى تكون منهم كمقدار ميل، فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق. قال ابن عبد البر رحمه الله: من كان في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله نجا من هول ذلك الموقف. وممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عباد الله، أيها المسلم، عندما تغتسل بالماء تذكر أن تغتسل بماء التوبة، فما أكثر الذنوب في زماننا، والله عز وجل يحب التوابين ويحب المتطهرين. كان صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم طهرني بالثلج والبرد والماء البارد. نسأل الله تبارك وتعالى أن يطهرنا من الذنوب والمعاصي. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. عباد الله، إذا كان الناس يفرون من حر الدنيا فهل فررنا من حر الآخرة؟ فهي أولى بالفرار، والله تفر من الهجير وتتقيه، فهلا من جهنم قد فررت ولست تطيق أهونها عذابا ولو كنت الحديد بها لذبتا. وحينما تشرب الماء البارد تذكر أمنية أهل النار، حين لا رجوع إلى هذه الدنيا ولا استعتاب تذكر توسلهم لأهل الجنة: أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. فيجيبهم أهل الجنة قائلين: إن الله حرمهما على الكافرين. وتذكروا عباد الله في هذا الحر نعيم أهل الجنة، نسأل الله أن نكون وإياكم من أهل الجنة. قال تعالى: متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. قال ابن كثير رحمه الله: أي ليس عندهم حر مزعج ولا برد مؤلم، بل هي أي الجنة مزاج واحد دائم سرمدي لا يبغون عنها حولا. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. فمهر هذه الجنة هو الإيمان والعمل الصالح. ثم اعلموا أن الله تبارك وتعالى أمرنا بالصلاة والسلام على عبده وخليله ورسوله محمد، فقال قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان، وارضى عنهم يا رب العالمين، وعنا معهم برحمتك وقدرتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام من على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.